السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل خير بقاع الأرض المساجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرف بيوته لكل قاصد وراكع وساجد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله ومن هداه وأصحابه الأماجد، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم تعظم فيه الأهوال والشدائد. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله، فإن الفوز في أن تتقوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن هذه المساجد التي يذكر فيها اسم الله وحده لا شريك له، وينادى فيها بالنداءات الخمس في اليوم والليلة، وتصلى فيها الجمع والجماعات، يسبح له يسبح لله تبارك وتعالى فيها بالغدو والأصال، لها مكانة عظيمة عند الله، ومنزلة سامية منيفة في شرع الله. بيت الله عز وجل هو مكان العلم في الإسلام، مصدر الإشعاع والإيمان والنور والإسلام. تنزل فيها الرحمات، وتستجاب فيها الدعوات. عنوان وحدة الأمة، رمز الهداية والصلاح ووحدة الكلمة. في هذه المساجد الطمأنينة والراحة والسكينة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يا من تجد قلقا، يا من تجد حزنا، يا من تكون في أحوال، فعليك ببيت الله. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أخرجه مسلم في صحيحه. عباد الله، المسجد هو الجامعة والجامع التربوي الراسخ والصرح العلمي الشامخ، تخرج منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن أناروا الدنيا بعلوم الدين والدنيا. إن هذه المساجد فيها من أحوال المسلمين ما به تزكى نفوسهم، وروحانيات تقوي أبطالهم. ترعرع فيها الرجال، وهو مأوى للضعفاء والفقراء. في محرابه آيات الله تتلى، وخواتم القرآن تجلى، وعلى منبره تلقى الخطب والمواعظ المؤثرات، وتقام في صحنه دروس العلم. ولا زال وكان المسجد ملتقى التعارف والتآلف والتعاون والتكاتف، تتحقق الأخوة الإسلامية بمعانيها التامة في صفوف المصلين، فمن سبق سبق ومن تأخر تأخر وإن كان شريفا. تتعمق في المساجد مشاعر الألفة الإيمانية وتذوب الفوارق الطبقية فتظهر العدالة والمساواة بين المسلمين، إذ لا يعرف غني عن فقير، كلهم يقفون بين يدي الله سواسية لا فروق تمزقهم ولا تمايز يفرقهم. عمار المساجد أهل الصدق والإيمان، رواده أهل الفضل والإحسان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عمارة المساجد حسية كانت أو إيمانية، إنما يكون بفضل ذوي الفضل من أهل الإيمان. وعمارة المساجد فضله عظيم وخيره عميم، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية صحيحة: فمن شاء وسع على نفسه، أي في بيته، ومن شاء ضيق. معاشر المؤمنين، إن المساجد أحب البقاع إلى الله، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أخرجه مسلم. وأفضل المساجد في الإسلام المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. ولا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاثة مساجد، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وما سواها فهي سواء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة، وإنما أدركتك الصلاة فصلي، فهو مسجد، أخرجه البخاري ومسلم. عباد الله، تتعلق النفوس الطيبة بالأماكن الطيبة، ببيوت الله تعالى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد، أخرجه الشيخان. وحسب من تعلق قلبه بالمسجد أن يعلم أن الله جل في علاه يفرح بقدومه ويبتسم ويضحك له ويقبل عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفي صلاة المسجد ينال أحدنا أجرا عظيما في سيره وفي رجوعه وفي انتظاره للصلاة، غنائم بعضها فوق بعض، أجور متكاثرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة

نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة أي السؤال عن المفقودات، وأن ينشد فيه شعر أي لا خير فيه، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. ومن الآداب أيضا مما ينبغي أن يحافظ عليه المسلم أذكار دخول المسجد والخروج منه، وأن يركع ركعتين قبل أن يجلس، وأن لا يتكلم فيه بأحاديث الدنيا من القيل والقال، ولا يتخطى رقاب الناس، ولا ينازع في المكان، ولا يضيق على أحد في الصف، ولا يمر بين يدي مصل، ولا يبصق، ولا يتنخم، ولا يتمخط في المسجد، ولا يفرقع أصابعه، ولا يشبك بينها، وينزه المسجد من الصبيان العابثين والمجانين. فينبغي أن لا نأتي بالصبيان إلا إذا كانوا متأدبين بآداب المجالس وبآداب المساجد، وينزه المسجد عن إقامة حدود الله، فإن الحدود لا تقام في المساجد وإنما تقام في خارج المساجد. وعلينا أن نعرف قدر هذه المساجد، فإنها من شعائر الإسلام، ورب العزة يقول في محكم التنزيل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعظمون شعائرك، وممن ينزهون بيوتك عن ذكر غيرك. اللهم اجعلنا لك موحدين، لك مخلصين، لك أوابين، لك منيبين. اللهم اجعلنا ممن يكونون من عمار مساجدك، ومن الذاكرين فيه والقائمين فيه بحق يا رب العالمين، متأدبين بآدابها. اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان، والأمن في الأوطان، والرحمة بالأهل والإخوان، والفوز بالنعيم والرضوان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا لهداك، وجل أعماله في رضاك، والبسه ثوب الصحة والعافية. اللهم وفق نائبه ولي عهد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، واجعل ما أصبتنا من غيث رخاء سخاء للبلاد والعباد يا رب العباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.